بل على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول شيء أو مقدمة من النقد، وقلنا بأن النقد من ملحقات العقول، يعني التي نستنبط صدق النقد صدق الأصل أو صدق النقد من صدق الأصل كما تقدم الكلام، كما هي بقية العقول. والناقد تارة ننقد الموضوع وننقل المحمول على عينه. أصل النقد هو عملية تحويل قضية إلى قضية أخرى إلى قضية أخرى مع بقاء الصدق وبقاء الكيف. أما الكيف أنكر في بعض المفهوم الكيف لا يأتي. فقلنا تارة ننقد الموضوع ونبقي المحمول على عينه، فيسمى هذا نقد الموضوع. القضية المنقودة تسمى منقودة الموضوع. وتارة ننقد المحمول ونبقي الموضوع على أصله، ويسمى هذا النقد نقد المحمول، والقضية المنقودة منقودة المحمول. وتارة ننقد الموضوع وننقد المحمول، ويسمى هذا النقد نقد الطرفين، وتسمى القضية منقودة الطرفين. الآن بعد أن مر الكلام حول هذه المقدمة، بقي علينا أن نقيم البراهين على كل قاعدة، يعني على قاعدة نقد المحمول، على قاعدة نقد الموضوع، على قاعدة نقد الطرفين. وأول القواعد التي يستدل عليها هي قاعدة نقد المحمول، فإن القاعدتين وهي أشار بأنه تسبب تقديم ذلك، فتعرف لأن الباقي متوقف على الأولى في إقامة البرهان، يتوقفون إثبات تلك القاعدتين، قاعدة نقد الموضوع وقاعدة نقد الطرفين، متوقف على قاعدة نقد المحمول، بالإضافة إلى أنه كما سيأتي قاعدة نقد الموضوع وقاعدة نقد الطرفين ليس في كل المحصورات الأربع يحصل النقد كما هي في قاعدة نقد المحمول، وإنما في محصورتين في الكليتين كما سيأتي إخراج الجزئيتين. وعلى هذا الأساس أخر الكلام عن تلك القواعد وابتدأ بقاعدة نقد المحمول. إذا أردنا أن نستخرج منقود قوية منقودة المحمول سابقة على تطبيق تلك الأصل، حتى نستخرج قضية منقودة المحمول سابقة، علينا أن نستخدم أربعة أمور. أمران فيهما عملية تبديل وتغيير، وأمران فيهما عملية إبقاء. أما الأمر الذي فيه عملية تبديل، أول أمر أن نستبدل المحمول بنقيضة. أول حالة نستبدل المحمول بنقيضة، ننقض المحمول، ننقض المحمول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كيف القضية نغيره، يعني نأتي بمغاير كيف القضية، تغيير كيف القضية إذا كان موجب السالية إذا سالية موجب. ثانيا نستبدل المحمول بنقيضة، هذه الأمراض التي عملية التبديل. الأمراض التي من الإبقاء بقاء الكم، بقاء الكم وبقاء الموضوع على حالة. فبالتالي هذا شيء ضروري، لأن أخذناه شرط في تعريف النقد كله، لأنه لا بد من بقاء الكل كما قلنا. هذا يعني أشياء غير أي نعم. ولذلك انا اريد ان قلت بقاء الكيف، انه اشهد انه بقاء الكيف، لانه بقاء الكيف الشرط راح يتغير بحسب القواعد. فهي الشروط المهمه في قاعده نقد المحمول، ان ننقض المحمول فقط ونجعله محمول فقط، ناتي بنقيض المحمول، ان نستبدل المحمول بنقيضه. ثانيا ان نغير الكيف، ايجاب يكون سلب، ثالثا بقاء الكم، بقاء الكم وهذه الأشياء التي تبقى، بقاء الكم وبقاء السرق كما قلنا، بقاء الكم أو بقاء الموضوع على حاله، موضوع بقاء الموضوع على حاله لا يغير عنه، وهي القاعدة نقبل نحمل. هذا الكلام الريد من إقامة البرهان على أنه الآن فهمنا من خلال هذا الكلام أن مثلا الموجب الكلية قاعدة نقبل نحملها سالبة كلية، كم باقي كيف متغير، السالبة الجزئية قاعدة نقضة موجبة جزئية، الموجبة الجزئية سالبة كلية وهكذا. يعني فهمنا هذه الأمور، فهمنا من خلال التعريف أن النتيجة هكذا قواعد نقضي نحمل فيها، لكن ما هو الدليل والبرهان على صدق هذه القضاء على أن الموجبة الكلية هذه المحصورة بقاعدة عكس النقيض، بقاعدة النقض، بقاعدة نقض المحمول تكون سالبة كلية. هذا ما سنقيمه. والكلام عين الكلام المتقدم، إذا وضحت المباحث السابقة هذا المآل المباحث بطبيعة الحال ستكون سهلة، لأن كلها معتمدة على تناقض وعلى عكس النقيض وعلى العكس المستوي. هذا الكلام المتقدم. أولا الموجبة الكلية منقوضتها المنقوض محمولها أو القضية المنقوضة منقوضة المحمول لها سالبة كلية. مثال كل إنسان حياة، هذا الأصل المفروض صدقه، هذا أصل مفروض صدقه، نفترض صدقه كل إنسان حياة. ندعي أن الموجب الكلية كل إنسان حيوان منقوضة محمولها تكون ماذا؟ سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان. هذا المدعى. المطلوب إثبات هذا المدعى، هذا هو المطلوب. نقول إذا صدقت، هذا البرهان كل شيء هذا سهل، إذا صدقت كل إنسان حيوان فهي مفروضة في الصرف، لا صدقتها هي مفروضة في الصرف، لا يحتاج إلى كلام. كل إنسان حيوان إذا صدقت، صدقت لا شيء، استغفر الله، إذا صدقت لا شيء من لا إنسان من لا حيواني لإنسان. ليه؟ لأن الموجبة الكلية عندنا لها في عكس النقيض نوعين، عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف سيكون هكذا، عكس النقيض الموافق عكس النقيض المخالف. الموجبة الكلية لأن حكم الموجبات هنا حكم التيار هناك، فالموجبة الكلية العكس إلى نفسها عكس النقيض الموافق، وعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية. فإذا قلنا كل إنسان حيوان عكس النقيض المخالف راح يصير لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. وعندنا السالبة الكلية عكسها المستوي أيضا شنو؟ السالبة الكلية، السالبة الكلية هي عكس المستوي تنعكسه إلى نفسها فقط. قد الموضوع مفهوم المحمول موضوع ما تقدم. فنقول لا شيء من الإنسان بلا حيوان وهو المطلوب، لا شيء من الإنسان بحيوان هو المطلوب. لكن لما قلنا بأن نحن نريد بأن الموجب الكلية بقاعدة نقض المحمول انتقل إلى ماذا؟ إلى سالبة كلية. هذا هو الكلام. فأكثر كل ما يعتمد على العكس المستوي عكس النقيض. سؤال اختصار، عندنا في الأصل موجبة كلية كل إنسان حيوان، ندعي بأنها منقوضة محمولها سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، هذا هو المطلوب إثباته. البرهان إذا صدق الأصل وهو كل إنسان حيوان، إذا صدق الأصل صدق عكسه، قاعدة العدل كلية ورقنا، إذا صدق الأصل فلقى عكسه وعكس النقيض المخالف بالموجب الكلية سالبة كلية لا شيء من الإنسان من لا حيوان بإنسان. ثم نقول والعكس المستوي للسالبة الكلية أيضا شنو سالبة كلية، إذا سلق الأرض سلق عكسه. فنقول لا شيء من الإنسان بلا حيوان وهو المطلوب إثباته. هذا أن الموجب الكلية من قوة محمولها سالبة كلية. ثانيا الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية من قوة محمولها كما قلنا بعد بقاء الكم فتبديل الكيف تبديل الكيف فيكون ماذا؟ سالبة جزئية، موجبة جزئية فتكون سالبة جزئية. وهذه السالبة الجزئية سنقيم نفس البرهان، لو لم تصدق البرهان المتقدمة لو لم تصدق ما صدق نقي بها. فإذا صدق لنا تصدق عندنا قضية فلانية فيكون نقي بها وهو الأصل المفروض لما تتقدم نفس البرهان السابق الذي تقدم الكلام عنها وعنها يأتي الكلام. نقول مثلا بعض الحيوان إنسان، مفروضة الصدق بعض الحيوان إنسان، المدعى أن هذه الموجبة الجزئية منقولة محمولة ماذا؟ سالبة جزئية. بعض الحيوان ليس بلا إنسان، أنا أقول ليس كل حيوان لا إنسان، أو بعض الحيوان ليس بلا إنسان، قياس القضية. زين، هذا المدعى ان هذه الموجبة الجزئية منقولة محمولها سالبة جزئية، هذا هو المطلوب اثباته. نقول لو لم تصدق هذه السالبة الجزئية ليس كل حيوان لا انسان لصدق نقيضها، ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، موجبة كلية ان هي كل حيوان لا انسان. بقرأت أن تسوق لصدقة نقيض كله إنسان حيوان كل حيوان لا حيوان لا إنسان. والموجبة الكلية بحسب قاعدة نقد المحمول منقولة محمولة جنة الموجبة الكلية سالبة كلية الآن الموجبة الكلية بحسب قاعدة نقد المحمول منقولة محمولها سالبة كلية كما قلنا. فإذا قلنا كل حيوان لا إنسان منقولة محمولها تقول لا شيء من الحيوان بإنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. وإذا صدقت لا شيء من الحيوان بإنسان فنبقى شنو؟ نقيضها. ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية بعض حيواني انسان، وهذا المفروض شنو؟ المفروض في الطوار، لان هذا عين الاصل كما قلنا، والمفروض في الطوار فيكذب ماذا؟ يكذب نقيضا، واذا كذب نقيضا هي السالبة كلية، كذب ايضا لانه اي مثل العكس، اذا كذبت منقولة المحمول كذب اصلها، وكذا اذا كذب الاصل سرق نقيضه، وهو المطلوب اثباته. هذا الموجبة الجزئية واضح؟ ثم السالبة الكلية منقولة محمولها موجبة جزئية، موجبة كلية منقولة محمولها لا شيء من المثال المنبت لا شيء من الماء بجان، طبعا عندنا كثيرة حسنا السالبة كلية تتوالي كثيرة لا شيء من الماء بجامد، طبعا الجمل ليس الماء على السيولة لا شيء من الماء بجامد، نحولها بنقض المحمول إلى ماذا؟ إلى موجبة كلية كل ماء غير جامد، كل ماء غير جامد. ونقيم البرهان، هذا المفروض صدقه والمفروض إثبات هذه القضية. نقيم البرهان بنفس البرهان السابق، نقول لو لم تصدق الموجبة الكلية كل ماء غير جامد لطلق ماذا؟ لطلق نقيضها. ونقيض الموجبة الكلية تعالى بجزئية يعني هكذا بعض الماء ليس بغير جامد. سلب السلب ماذا؟ مثلا بعض الماء ليس بغير جامد تطلعت منه؟ جامد. بعض بعض الماء جامد. وإذا سرقت هذه قلنا كذبا نقيضها أي سلب السلب إياه ولا نبي أن تكون فارقة. وإذا كانت هذه فارقة يسمى نقيضها جامد. ونقيض الموجبة الجزئية تعالى كلية يعني كلية تكون لا شيء لا شيء من الماء بجامد لا شيء من الماء بجامد. لكن هذا النقيض عليه. والأصل عندنا ماذا؟ كله لا شيء لا شيء لا شيء إذا كل مفروض وهي عين الأصل والأصل مفروض في القاف لا هياكم عليه كاذبة أرنا في السلسل إلى أعلى فهو نقول بأن هذه عين الأصل لا شيء من الماء بجانب هي عين الأصل والأصل مفروض في القاف كإذا كانت هذه فإذا هذه ليست كاذبة فيكون نقضاء يكون كاذبة الكلية الموجبة الجزئية هي الكاذبة لبعض الماء جانب هذه هي الكاذبة. وإذا سلبت هذه سلب ماذا؟ سلب السلب السلب الذي استقبلنا من الإيجاب اللي بعض الماء ليس بغير جامد. وإذا كانت هذه كاذبة كان نقضاء وهو نعم كل ماذا كل ماء غير جامد وهو المطلوب إثباته. المحصولة الرابعة وهي السالبة الجزئية فيكون مقولة محمولة دراسة ماذا السالبة الجزئية موجبة جزئية. ليس كل معدن فضة أو ذهب مثلا ليس كل معدن ذهب ليس كل معدن ذهب فتكون منقولة محمولة ماذا بعض المعدن لا ذهب بعض المعدن لا ذهب أو غير ذهب. نقيم هذا هو المطلوب إثباته نقيم الظهار على هذا المبدأ وهو أن السالبة الجزئية منقولة محمولة موجبة جزئية. والبرهان خفيف في كلمتين نقول إذا سرقت إذا سرق الأصل وهو بعض أو ليس كل معدن ذهب والمفروض في القوة بعد المفروض أن يكون كذا. إذا سرق هذا الأصل سرقت بلا إشكال عكس النقيض المخالف عكس النقيض المخالف للموجب للسالبة الجزئية وأنا عكس النقيض المخالف موجبة موجبة جزئية موجبة جزئية لأن حكم السوالف من عكس النقيض حكم الموجبات فتكون موجبة جزئية اللي هي بعض الذهبي بعض الذهبي معدن بعض الذهبي بعض عكس النقيض المخالف بعض اللاذهبي بعض اللاذهبي معدن تكون بعض اللاذهبي معدن. إذا سرق فاري بعض اللاذهبي معدن نعكس هذا العكس المستوي الموجب الجزئية نعكسه إلى موجبة جزئية فقط الموضوع فنقول بعض المعدن غير ذهب بعض المعدن غير ذهب أو لا ذهب وهو المطلوب إثباته أن السالبة الجزئية منقولة محمولة موجبة جزئية غير المطلوب وصلنا إليه. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المحمول بسيط إبراهيم هو حتى بعد النقص كله لأنه متقدم على الركوب فأين هذا هو المقدمة؟ النقص قاعدة نقض المحمول علينا لاستخراج منقوبة المحمول صادقة على تقدير صدق أصلها يعني استخراجها صادقة على تقدير صدق الأصل قل أنها استخراج صادقة علينا لاستخراجها صادقة أن نغير أولا نغير كيف القضية من موجبة إلى سالبة من سالبة إلى موجبة ثانيا ونستبدل محمولها بنقيضا في نقيض المحمول على ثانيا مع يعني مع هذا الذي يستطيع عملية الاستبدال والتغيير مع بقاء الموضوع على حالة وبقاء الكام كلية كلية جزئية جزئية ولا بد من إقامة البرهان على منقوبة محمول كل واحدة من المحصورات. فنقول أولا الموجبة الكلية منقوبة محمول طالبة كلية نحو كل إنسان حيوان ستتحول بنقض محمولها إلى لا شيء من الإنسان إلى حيوان. والبرهان على ذلك نقول إذا طلقت كل باجين كل إنسان حيوان طلقت لا شيء من الإنسان بلا حيوان وهو المطلوب. هذا ما ندعي وهو المطلوب الذي نريد أن نثبته. البرهان إذا طلقت كل إنسان حيوان وهي مفروضة السر لكن هي الأصمع صدق عكس نقيضها المخالف والموجبة الكلية عكس نقيضها المخالف ثانية كلية كما تقدم لا شيء من اللا حيوان بإنسان. نعكس هذه القضية بالعكس المستوي ثانية الكلية بالعكس المستوي تنعكس إلى نفسها لا شيء فقط الموضوع محمول محمول الموضوع لا شيء من الإنسان إلى حيوان وهو المطلوب إثباته انعتاد كل إنسان الحيوان إلى لا شيء من الإنسان بلا حيوان فقط نقل محمول ثانيا الموجبة الجزئية منقوبة محمولها طالبة جزئية فهو بعض الحيوان إنسان فتتحول بنقض محمولها الى ليس كل حيوان لا انسان اي انه اذا فرقت بعض الحيوان انسانا وهي مفروضة بالسرق فرقت بعض الانسان ليس بغير حيوان او ليس كل كراهاته فليس كل حيوان لا انسان. البهار لو لم تسبق هذه هي منقوبة المحمول بعض الانسان بعض الحيوان ليس بلا انسان لسبق نقيضها ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية كل حيوان لا إنسان. وإذا فرق النقيض هذه الموجبة الكلية صدقت منقولة محمولها منقولة محمول الموجبة الكلية كما تقدم سالبة كلية لا شيء من الحيوان بإنسان لأن نقيض كل شيء رفع مكان لا إنسان وهنا يكون إنسان فيكذب نقيضها يعني نقيض السالبة الكلية وهو الموجبة الجزئية بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان إنسان ولكنه أي بعض الحيوان إنسان عين الأصل الأقوى بعض الحيوان إنسان فهو خلاف الفرض والمفروض أن بعض الحيوان إنسان فارقة وهذه تكون كاذبة هذا خلاف الفرض. فإذا كان هذا خلاف الفرض يجب أن يثبت هذا أن الموجبة الجزئية منقوبة محمولها سالبة جزئية بعض أو ليس كل حيوان لا إنسان فهو المطلوب إثباته. يعني تقدر تثبت هذا الكلام فيجب أن نثبت في هذه الفتحة إذا أخذت من أسفل إلى أعلى يوصلك إلى سين باجين فتحة اللي هي ليس كل حيوان لا إنسان واضح للأكثر مرة قمنا بهذا الأمر. ثالثا السالبة الكلية منقوبة محمولها موجبة كلية نحو لا شيء من الماء بجامد فتتحول بنقض محمولها الى كل ماء غير جامد اي انه لا تلقت لا شيء من الماء بجامد لا باجين المفروض تركه تلقت كل باجين فتحه كل ماء غير جامد وهو المفروض. هذا ما ندعي ونريد اثباته. البرهان لو لم تسبق كل باجين فتحة أي كل ماء غير جامد لفرق نقيضها ونقيض الموجبة الكلية كما تقدم سالبة جزئية يعني بعض الماء ليس بغير جامد. وإذا فرق النقيض سلب السلب إيجاب تسبق أيضا تسبق لأن حين المعدة كما يقولون فتسبق بعض الإنسان جامد بعض الماء جامد بعض الماء جامد فيكذب نقيضها اذا طلقت هذه نجد الجزئيه عرف نقيضها ونقيض الموجب الجزئيه تعالى من كليه لا شيء من الماء بجانب لكنه اي لا شيء من الماء بجانب عين الاصل الاصل لا شيء من الماء بجانب وهو مفروض في القرب فهو خلاف الفرض هذه السالبه الكليه تكون خلاف الفرض واذا كانت هذه خلاف الفرض يجب ان تسبق كل ماء غير جانب وهو المفروض فهمنا هذه القضيه الاخيره من وين عن طريق مثلا تعود الى اعلى قد كان هذه المقدمه وصل الى كلها رابعا السالبه الجزئيه منقوضه محمولها موجبه جزئيه نحو ليس كل معدن ذهبا فيتحول بنقد محمولها الى بعض المعدن غير ذهب اي انه اذا طلقت سين باء سين ليس كل معدن ذهب وهو مفروض في الصدق صدقت منقوضه المحمول ام باء جيم فتحه لدى بعض المعدن غير ذهب البرهان حين البرهانه الاولى اللي هي الموجبه الكليه منقوضه محمول السالبه الكليه اذا طلقت بعض او ليس كل معدن ذهب وهذا المفروض الصدق اللي هو الاصل صدقت عين جيل فتحة باء هي السالبة الجزئية عكس نقيض المخالف موجبة جزئية بعض اللا ذهب معدن تنعكس هذا القضية العكس المستوي الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها وينعكس بالعكس المستوي إلى بعض الذهب أو بعض المعدن والذهب بعض المعدن والذهب وهو المطلوب إثباته تنبيهان طبعا هذا الكلام لا يحتاج ان نكرر في شرحه لانه عين الكلام المتقدم كيف تحول الاصل يعني يقول لا نقل كذا تحويل الاصل يسمونه الى غيره هذا الكلام كله متقدم وتحويل يعني تنبيه على تحويل الاصل طريقه تحويل الاصل اللي تكلمنا عنه والتنبيه الثاني تحويل معدوله المحمول كلام يقول بان هو عندنا معدوله محمول نحولها الى سالبه محصله المحمول وهي احد هذا الكلام متقدم ما فقط من جهه الثلاثه الكلام هذا تنبيها طريقه تحويل الاصل التنبيه الاول الطريق التي اتبعناها في البرهان لا على منقوضه محمول الموجبه الكليه وعلى منقوضه محمول السالبه الكليه والطريقه اللي استخدمها هذه كلها موجبه كليه استخدمناها كذا اذا سرقت هذه سرق عكس نقيضها المخالف اذا سرق الاصل سرق عكس نقيضها المخالف ثم ياتي بالفرق عكس نعكسها الى العكس الوسطي وياتي بالنتيجه في السالبه الكليه ايضا نفس الشيء اذا سرق الاصل المحمول صدقه فاعتبره نقول له تصدق لا سرق نقيضها وكذا لانه هو اكثر السالب الكلي لان السالب الجزئي نفس الشيء نقول بانه اذا فرق الاصل فرق عكس نقيضه المخالف ثم ناتي بعكسه الوسطي يعطينا اي النتيجه المراده الطريق التي اتبعناها في البرهان على منقوضه محمول الموجبه الكليه الثانيه الجزئيه طريق جديده في البرهان ينبغي ان نسميها الان طريقه تحويل الاصل نحول الاصل إذا فرقت نحول إلى عكس نقيض المخالف ثم عكس نقيضها حول إلى عكس المستوي تأخذ نفس النتيجة قبل مجيء بحث القياس يعني نسميها الآن بطريقة تحويل الأصل قبل مجيء بحث القياس الذي سيأتي فتدخل في أحد أقسام القياس هو هذه الحاشية وتدخل في أحد أقسام القياس في أي الأقسام في قسم قياس المساواة لأن منقوضة المحمول لازمة لعكس نقيض الأصل منقوضة المحمول كانت عكس النقيض ولذلك احنا هكذا ما نقول عندنا نجيب الاصل ونجيب عكس نقيض المخالف ونجيب العكس المستوي يعطينا عكس النقيض نحن لازم الثاني فيقول هكذا ان منقوضة المحمول لازم عكس نقيض الاصل لانها اي عكس نقيض العكس عكس المستوي لانها عكس لان منقوضة المحمول الصفر عكس المستوي وعكس النقيض لازم للاصل هذا قياس المساواة. ولازم اللازم لازمون. إذا قلنا بأن منقورة المحمولة لازم عكس النقيض، ومنقورة المحمولة لازم العكس المستوي، فعكس النقيض لازم ماذا؟ لازم عكس المستوي. واحد لازم الثاني هذا هو زين. قبل ما يجيب احد القياس تدخل في احد الثاني. كيف الطريقه السابقه للاستمرار طريقه الجمهور على كل النقيض؟ طريقه سابقه هناك بنقيض والنقيض ثابت، واذا اثبتنا كل النقيض فمثلا قلت المطلوب هنا. وقد رايت او رايت في رايت اننا في هذه الطريقه طريقه تحويل الاصل اجرينا التحويلات التي سبقت معرفتنا لها على الاصل على المحول من الاصل تبعا. يعني القضية مريحة وما من الأصل مع عصير غير كلمة شيء وعلى تباعا جنة أنك الآن كله يتقدم حتى انتهينا إلى المطلوب. فقد رأيت مثلا الآن مثال، فقد رأيت في الموجب الكلية لأن الموجب الكلية وقلت وحيانا سيارة كلية أن حولنا الأصل الأصل موجب الكلية أو لا إلى عكس النقيض المخالف، حولنا الأصل إلى عكس النقيض المخالف فيسبق على تقرير تلك أصل. نقول عكس النقيض المخالف إذا طبق الأصل إذا طبق الأصل طبق عكسه، فعلى تقرير تلك الأصل يكون العقد صادق. ثم حولنا هذا العكس على عكس النقيض المخالف إلى العكس المستوي، ثم حولنا هذا العكس إلى العكس المستوي فخرج لنا نفس المطلوب. عكس المستوي اللي أعطانا عينا ولا هي من قوة المحمول المطلوب اللي يستاهل الكلية يجيب. فخرج لنا نفس المطلوب أعني منقوضة المحمول، فيسبق التحويل الثاني على تقرير صدق عكس النقيض عكس نقيض الأصل التحويل الأول. التحويل الثاني مو احنا قلنا أول حولنا الأصل إلى عكس النقيض المخالف، هذا التحويل الأول على صدق على فرض صدق عكس يسبق العكس هو التحويل الأول، وعلى فضل التحويل الاول يسبق التحويل الثاني اللي هو تحويل عكس النقيض المخالف الى العكس المستوي. اذا العكس المستوي فيسبق التحويل الثاني لو العكس المستوي على تقرير صدق عكس النقيض الاصل عكس النقيض المخالف التحويل الاول، الصادق لو عكس النقيض المخالف الصادق على تقرير صدق الاصل كاس السبيل موجب الكليه، فيسبق التحويل الثاني هو العكس المستوي على تقرير صدق الاصل تباعي عليه الصوره. العكس المستوي يسبق على فرض صدق ماذا؟ عكس النقيض المخالف. عكس النقيض المخالف يسبق على فرض صدق ماذا؟ عكس صدق العكس. عكس المستوي يسبق على فرض صدق العكس يكون لازم لازم أيضا لازم لازم لازم على فرض صدق العكس. وهذا هو المقصود إثباته، فسيصلنا إلى المقصود أكثر طريق وسنتبع هذه الطريقة السهلة. هذه الطريقة السهلة فيما يأتي لنقض الموضوع النقض التام. أنا نسبر لأنه متوقع على هذا الآن يعني المعلم بسيط ويمكن إجراءها أيضا في البرهان. يعني هذه البرهان لو في العقود عكس النقيض نقدر نجري نفس البرهان هذا ولا كل أكمل على مراعات الدقة، ويمكن إجراءها أيضا في البرهان على عكس النقيض باستخدام منقوضة المحمول. نسوي منقوضة محمول ويأتي بنتيجة ممكن نفس العام. وعلى الطالب أن يستعمل الحلق وينتبه إلى أنه أي التحويلات ينبغي استخدامه حتى يتوصل إلى مطلوب. هذا التنبيه الأول سمنا طريقة تحويل الأصل، لأن نأتي بالأصل على فرض صدق نحول إلى عكس نقيض المخالف يكون صادق، ثم نحول هذا العكس إلى العكس المستوي فيكون ثالث تحويل من التحويل الأول والتحويل الثاني كما قال. وعلى فرض صدق الأصل تكون تلك صادقة. يعني نفس المؤدى لا منقوضة المحمول أو مو نفس المؤدى حين منقوضة المحمول ذلك. سالفة الكلية أو الموجب الجزئية كما هي سالفة الجزئية. تحويل محلولة المحمول ما هو التنبيه الثالث. هذا أيضا مر عليه الكلام. التنبيه الثاني وقد استعملنا في عكس النقيض ونقض المحمول طريقتين، في عكس النقيض ولا نقض المحمول، من التحويل الملازم للأصل في الصادق. عندنا الأصل صادق، هناك تحويل ملازم له في الصادق، وفي الحقيقة هما من باب نقض المحمول هذا نفس العملية تأتي من بعد نقل المحمود، ولكن لبداهتهما هذا الأمر طريقة ما استحملناهم تدللنا بهما قبل أن يأتي البرهان على منقوضة المحمود، ولذا لم نسميها بنقض المحمود. وهما ألف تحويل الموجبة المعدولة إلى سالم محصلة المحمود موافقا على الكلام. أنا أتقدم الكلام، إذا عندنا قضية موجبة معدولة المحمول نحولها الى سالبة محصلة المحمول توافقها تلك. لماذا؟ لان السالبة المحصلة المحمول اعم من الموجبة المعدولة المحمول، لان مؤداهما واحد، المؤدى واحد. تقول بعض الحيوان غير انسان، موجبة معدولة شنو؟ الوحيد مع بعض الحيوان مثل الجمال القرصنة زين، ويجي تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، نفس المؤدى، نفس الشيء، المؤدى واحد لأن مؤداهما واحد عن معنى. وإنما الفرق شنو؟ قدم الكلام في القضية الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة، قلنا من الفروق المعنوية بينهما أن في الموجبة المعدولة يكون حمل السالب، حمل السالب، وفي السالبة المحصلة سالب الحمل، سالب الحمل، واحدة عام، السالبة المحصلة عام، فتلك أخرى، في الكلام هذا، وإنما الفرق أن السالب محمول في الموجبة والحمل مفروض، والحمل مفروض في السالبة. طريقة تحويل السالبة المعدولة المعدولة المحمود إلى موجبة محصلة المحمود، إلى موجبة محصلة المحمود موافقة لها في الكام استخدمناها. لماذا؟ لأن سلبة السلبي إجابة هذا الكلام قدم معنا هنا في احد البراهين في قولنا كل ماء غير جامد، ثم الدائره الجزئيه اللي بعض الماء ليس بغير جامد، ونحن سلب السلبي ايجاب ليس بعض الماء ليس له سالبه جزئيه غير جامد، هذا محمول لكنه معدول، معدولة المحمول. اذا عندنا قضيه ماء سالبه معدولة المحمول نحولها الى قضية موافقة لها في الكم، ماذا؟ محصلة المحمول، الى موجب محصلة المحمول، لان سلب السلب ايجاب. وقال هذا بديهي ايضا واضح، يعني اقول واضح او ذلك محتر الى فقال مقدمة ايها كثير من يقول لكم سلب السلب ايجاب يمكن بعد ما احكي جارب اتقدر اقول كلام ان سلب السلب ايجاب ايش لان بصبت شو مام لان اقول بديهي انت ما حد منكم ناقش وقال شلون تسبق اذا عندنا قضية سالبة معدولة المحمول تسبق الى هذه القضية الى هذه الموجبة المحصلة المحمول، بس بكيكم لان سلب السلب ايجاب فهتسلم هدى ما قال لان بديهي بعاني. انتهينا بحمد الله والملة من قاعدة نقض المحمول، بقي علينا قاعدة النقض التام ونقض الموضوع. قاعدة النقض التام ونقض الموضوع اثنين ما يستخراج هاتين القضية هاتين هذا النقضين ما يكون الا في الكليتان، يعني في الموجبة الكلية والثانية الكلية، في الجزئيتين لا يكون. الان نتكلم اولا منقوضة الطرفين، وتقدم الكلام مقصود بتحويل القضية الى منقوضة الطرفين يعني ان ننقض الموضوع وان ننقض المحمول، حتى نستخرج منقوضة الطرفين صادقة علينا ان نمارس شروط معينة. اولا هذا الكلام المتقدم بانه ان نستبدل ماذا؟ موضوع القضية بنقيضة، ومحمول القضية ايضا بنقيضة كما قلنا، نجعل هذا الموضوع من نقيض الموضوع موضوع ونقيض المحمول محمول. بعد هناك غيرنا الجمود في قاعدتنا قبل المحمود، غيرنا الكيف وابقينا الكم، هو العكس، نغير الكم ونبقي الكيف، نغير الكم دون الكيف. اذا تم هذا، اذا تم هذا ماذا سيكون؟ يحصل منقوضة الطرفين. شو مثل ابراهيم عليه؟ هذه منقوضة الطرفين، ننقض الموضوع نجعله موضوع، ننقض المحمول نجعله محمول، نغير الكم ونبقي الكيف على حاله. اما منقوضة الموضوع فقاعدة نقل المحمول، منقوضة الموضوع اذا نريد نستخرجها سابقة شتوي، نستخدم الموضوع بنقيضه ونجعله موضوعا، وعين المحمول نجعله محمولا. في قاعدة نقل المحمول قلنا تغيير الكيف مع بقاء الكم، في قاعدة نقل الطرفين قلنا تغيير الكم دون الكيف، في قاعدة نقل الموضوع ننقل او نغير الاثنين، نغير الكم والكيف، وبالتالي نحصل على منقوضة الموضوع. نقض هذين النقضين، نقض الموضوع او نقض الطرفين لا يتم الا في الكليتين كما قلنا، يعني لا يتم الا في مجرى الكلية والتالي الكلية، اما في الجزئتين لا يكون. وتنقيم البرهان اولا على ان الموجب الكلية تنتقل بنقل الموضوع وتنتقل بنقل الطرفين، الى ماذا؟ بنقل الموضوع اولا بنقل الطرفين تنتقل الى الموجب الكلية الى جزئية موجبة، والثالثة الكلية الى الى ثالثة جزئية. واما بنقل محمود كالمحمود كالتناقض، اما لنقل الموضوع الموجب الكلية تنتقل الى منقوبة منقوبة موضوعها او منقوبة منقوبة الطرفين لها منقوبة الموضوع منقوبة الموضوع في الموجب الكلية ثانية جزئية ثالثة جزئية والثالثة الكلية موجبة جزئية. هذا ما تنقل عليه البرهان. اولا ان الموجبات الكلية نقضها التام كما قلنا موجبة جزئية تنتقل الى موجبة جزئية، ونقض موضوعها ثالثة جزئية. فاذا عندنا يكون مطلوبين، مطلوب اول مطلوب ثاني، مثال ذلك موجبة كلية مثالها كل انسان حيوان، كل انسان الحيوان موجبة كلية، نقول بان من نقض الطرفين لها ما لم يكن موجبة جزئية، موجبة جزئية بعض الانسان بلا حيوان، بعض الانسان بلا حيوان، هذا المطلوب الاول اريد اثبات. المطلوب الثاني ان كل انسان حيوان، نقض موضوع حسنتي تنقضة الموضوع ثاني جزئية، بعض ان انسان ليس بحيوان، بعض لا انسان ليس بحيوان. نقول انه طريقة تحويل الاصل اللي عبر عنها ما تمشي. نقول اذا صدق الاصل وهو كل انسان حيوان، اذا قلنا هذا صادق صدق عكس نقيضه الموافق، موافق لانك نبغى منقوضة الطرفين اولا، عكس نقيضه الموافق، وعكس النقيض الموافق للموجب الكلية ماذا؟ موجب كلية، موجب كلية تبعكس الى نفسها، لا موجب كلية كاملة، موجب كلية، موجب كلية تبعكس الى نفسها. نقول كل لا حيوان لا انسان، حكم الموجبات هنا حكم السابق، العكس المستوي السابق الكلية تبعكس الى نفسها، العكس النقيض الموجب الكلية تنعكس الى موجب الكلية الموافق سالب الكلية المخالف. زين فنقول الموجب الكلية كل انسان حيوان اذا سرقتها هي مفروضة الصدق المفروض من صدقها صدق عكس رقيبها الموافق وهو كله لا حيوان لا انسان. واذا فرق عكس مقيم الموافق فرق العكس المستوي لها. لان موجب الكليه تنعكس بالعكس المستوي الى موجب الجزئيه. بعض لا انساني بعض لا انساني بلا حيوان. وهو المطلوب الاول ان الموجب الكليه منقول الطرفين لها ماذا موجب الجزئيه. المطلوب الثاني وهو ان الموجب الكليه تنتقل بنقض موضوعها الى سالبه جزئيه. شو نسوي؟ هاي المطلوب الاول اللي حصلنا عليه اللي هي بعض لا انسان لا حيوان ناتي بنقض محمولها. ها نقض المحمول للموجب الجزئيه هو نقض سالبه جزئيه. تقول بعض اللا انسان لا لا انسان لا حيوان لا بعض لا انسان لا حيوان. هذه النتيجه نقيض المحمول لها سالبه جزئيه في هكذا نقيض فقط المحمول. بعض لا حيوان ليس بعض لا انسان او بعض لا انسان ليس بحيوان. هو المقول الثلاثه انتجين احنا نوصل الى النفي. نقول هذا الكلام ترتب على التحويل الاول او المطلوب الاول ان الموجب الكلي كل انسان حيوان مطلوب بالسبب. واذا فرقت فلقى عكس نقيض المخالف. والموجب الكلي عكس نقيض المخالف شنو؟ موجب كلية. كذلك موجب كلية موجب كلية عكس نقيض الموافق. استغفر الله عكس نقيض الموافق. المخالف الكلية عكس نقيضها الموافق. الموجب الكلي عكس نقيضها الموافق موجب كلي. كل انسان حيوان تكون كل لا انت كل لا حيوان لا انسان. ولا فرق بالعكس المستوي الموجب الكلي عكس المستوي موجب الجزئية. يعني بعض اللا انسان لا انسان لا حيوان لا حيوان وهو المطلوب اثباته. ان الموجب الكليه منقوله الطرفين لها موجبه جزئيه اللي هي بعض لا حيوان بعض لا انسان لا حيوان. هذه بعض لا انسان لا حيوان شنو صارت على السابقه؟ سلمنا الفقه. نقول هاي القضيه بعض لا انسان صادقه اذا صارت صادقه ها فالنقد محمولها هذا سيكون هذا ايضا نقد محمولها. الموجب الجزئيه منقول محمول لها ثالث جزئية. نقودة المحمول لها ثالث جزئية. وإذا سرق الأرض سرق تقول المحمول لها تنجل الثالث الجزئية اللي يجبه بعض لا بعض لا الأسان ليس بحيوان. بعض لا الأسان ليس بحيوان. وهو المطلوب أن الموجب الجزئي أن الموجب الكلية نقض موضوعها ثالث جزئية. يعني نقل الموضوع نحول المطلوب الاول الى سمو نقل المطلوب الاول الى نقل المطلوب الاول الى نقل المطلوب الاول الى نقل المطلوب هذا يعني كان من هناك الموضوع توقف على التوقف على المطلوب الاول وذاك ثبت هذا ثابت الى الثالثة الكلية. السالبة الكلية نقيضها التام كما قلنا سالبة جزئية ونقض موضوعها ماذا سيكون؟ سالبة جزئية نقض الموضوع سالبة كلية. السالبة الكلية قلنا ننقض الطرف إلا النقض التام لن تنبع بني تروح تكون شنو تكون؟ سالبة جزئية. سالبة جزئية في نقض الموضوع اختلاف كم وكيف تكون موجبة موجبة جزئية موجبة جزئية. تعمل لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية موجبة جزئية. لا شيء من الإنسان بحجر هذا الأصل المفروض فرقه. نقول اذا صدق الاصل وهذا لا شيء من الانسان بحجر احنا ندعي بان لا شيء من الانسان بحجر تكون النقد التام لا مانع بعض لا انساني ليس بلا حجاب، ليس بلا حجاب. هذا المطلوب الاول. المطلوب الثاني في نقد الموضوع موضوع جزئيه، بعض لا انساني حجاب موضوع جزئيه، بعض لا انساني حجاب نقد موضوع فقط. هذا المطلوب الثاني. يا شيخ عباس كيف لما صدق بعض الناس؟ مثلا بعد ما قلت الآن أتكلم عن جهة شنو؟ هل عندكم شيخات هؤلاء؟ راح نصلح لكم في الكتاب. لا موضوع فقط، مو ناخذ كتاب. زين. البخاري الآن، زين احنا البخاري، والبخاري صح له. نقول إذا طلق الأقوى المفروضة في الصفعات، الثالثة الكلية لا شيء من الإنسان بحجاب إذا اضطربنا صدقها وطارقها ومفروض صدقها. صدق عكسها المستوي. الثالث في الكلية تنحد إلى طالب كلية. نبتلع طالب كلية. لا شيء من الإنسان بحجر. شنو لا شيء من الحجر؟ بإنسان. إذا طلقت لا شيء من الحجر بإنسان. نحولها إلى عكس نقيض الموافق. لا شيء من الحجر بإنسان. عكس النقيض. الموافق لها للثالث الكلية. ثالث جزئية. يعني بعض الا انسان ليس بلا حجاب. بعض الا انسان ليس بلا حجاب. هذا المطلوب اثباته الاول. المطلوب الاول ان الثالثه الكليه ماذا؟ نقدها التام ثالثه جزئيه. ثالثه جزئيه. بعد عندنا المطلوب الثاني ان الثالثه الكليه نقد موضوعها موضوع جزئيه. نقول هاي الأخيار اللي أخذناها اللي هي الثالثة الجزئية منقوضة في الطرفين اللي هي بعض لا إنسان ليس بلا حيوان، شو نسوي فيها؟ ننقض محمولها الثالثة الجزئية. نقيض محمولها شنو؟ نقيض محمولها موجبة جزئية كما تقدم، موجبة جزئية اللي هي هكذا بعض لا إنسان حجر، بعض الأنسان حجر، بعض الأنسان حجر، وهي المطلوب إثباتها. هذا نفس بيش ركضه نفس الكرام المتقدم جريد نفس الوراحي لنا في هنا فقط الأنسبة تختلف. ما يستخدم نقض المحمول؟ ايه نقض المحمول حتى نفس المحمول ننقض المحمول حتى يعمل نفس النتيجة. لما يستخدم محضرات قلمت أخو نقل المحمول ثالث عندك المثابات أخو نجي بقاعدة نقل المحمول الثالثة الجزئية شنو تتحول إلى موجبة جزئية؟ المحمول فقط من قلوة فهنا يعطي لنفس المؤدل المحمول، وهي ثالث فلابد أن تكون ثالث. أنا قاعدة نقل المحمول ثالث عندها مثل فرقة، يعني ما أريد أن استنبط من طريق الأصل نقل المحمول هذا هو. ها مثل ما تستخدم النقيض ومثل ما تستخدم عكس المنطوي ومثل ما عكس النقيض ليش تستخدم عكس المنطوي؟ ليش تستخدم عكس النقيض؟ لأنه سلمنا رسول كهنا ليش قلنا عليه البراءة حتى إثباته وتوقف عليه يعني قاعدة النقض التام ونقض الموضوع لاستخراج منقوضة الطرفين لا فقال لا في ذلك استخراج من قوة الطرفين سابقة علينا أن نستبدل أولا نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعا وبمحمولها نقيضه فنجعله محمولا مع تغيير الكل دون الكل. شوف هكذا سرعتهم قاعدة نقض المحمول تغيير الكيف دون الكام، قاعدة نقض الطرفين تغيير الكام دون الكيف، قاعدة نقض الموضوع تغيير الكام دون الكيف. والاستخراج من قوضة الموضوع صادق علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقضه فنجعله موضوعا ونبقى المحمول على حاله مع تغيير الكام دون الكيف معاه، ولا ينتقل بها ولا ينقل بها عليه النقضين إلا الكليتان فقط، ولا بد من البرهان لكل من المحصورات. اليوم أخذنا فقط الكليات، دعوا إن شاء الله يوم الاثنين يكون في مجلسيات. أولا وأبنى البرهان لكل من المحصول. أولا الموجبة الكلية نقضها التام موجبة جزئية ونقض موضوعها سالبة جزئية. نحن كل فضة معدن فنقضها التام بعض لا فضة ولا معدن، ونقض موضوعها بعض لا فضة ليس هو معدن. والبرهان على ذلك نقول المفروض صدق كل باجين اللي هي كل فضة معدن، والمدعى صدق حين بفتحة جين فتحة حين بفتحة جين فتحة لما هي بعض لا فضة ولا معدن. وصدق المطلوب الثاني وهو بعض لا فضة ليس هو معدن اللي هي سين بفتحة جين سين بفتحة جين. البرهان إذا صدق كل باجين وهي كل فضة معدن صدق عكس نقيضها الموافق كل لا معدن لا فضة كل جين فتحة لا فتحة فصدق عكسه المستوي وعكسه المستوي للموجبة الكلية موجبة جزئية وهي بعض الفضة لا معدن وهو المطلوب إثبات هذا المطلوب الأول. ولنقض وتنقض محمول هذا الأخير اللي هي بعض الحبة لا معدن نقض محمول الأخير لا معدن لنقض محمول هذا الأخير ونقض المحمول أعرف نقض المحمول بعد نقول الموجبة الجزئية نقض محمولها لا أعرف الجزئية نقض المحمول المحمول لينا فتكون سين باء فتحة جيم اللي هي بعض الحبة ليس بمعدن. ثانيا السالبة الكلية نقضها التام سالبة جزئية ونقض موضوعها موجب جزئية نحو لا شيء من الحديد بذهب فنقضها التام بعض لا حديد ليس بلا ذهب ونقض موضوعها بعض لا حديد ذهب. وللبرهان على ذلك نقول المفروض صدق لا باجين لا شيء من الحديد بذهب والمدعى صدق سين باء فتحة جيم فتحة والمطلوب الأول بعض لا حديد ليس بلا ذهاب وصدق عين باء فتحة جيم فتحة المطلوب الثاني هو بعض لا حديد ذهاب. البرهان إذا صدق لا بدون فتحة عين باء فتحة جيم عين باء فتحة جيم المطلوب الثاني عين باء فتحة جيم لأنه كما قلنا نقبل الموضوع فقط المطلوب الثاني فقط فتحة على الدعم على الجيم ما فيه. البرهان إذا صدق لا باء جيم لا شيء من الحديد بذهب صدق عكس المستوي السالبة الكلية بالعكس المستوي تركز إلى نفسها لا شيء من الذهب بحديد لا جيم باء فيصدق عكس نقيضها الموافق السالبة الكلية عكس نقيضها الموافق سالبة جزئية اللي بعض حديد بعض لا حديد ليس بلا ذهب وهو المطلوب الأول بعض لا حديد ليس بلا ذهب. ننقض وحول هذا الأخير اللي هي بعض لا حديد ليس بلا ذهب لا ذهب ننقض وقاعدة نقض المحمول أن السالبة الجزئية تنتقل إلى موجبة جزئية إلى موجبة جزئية تحدث هكذا بعض لا ذهب لا حديد ذهب وهو المطلوب الثاني والحمد لله رب العالمين.